الحمد لله رب العالمين الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فسبحانه من إله خلق كل شيء فقدره تقديرا، جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ولتعلموا عدد السنين والحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل واعلموا حق اليقين أن الله لم يخلقكم عبثا ولم يترككم هملا، بل خلقكم لطاعته وعبادته في هذه الحياة الدنيا، وإذا انتهت هذه الحياة وافاكم الله جل وعلا بما أحصاه عليكم من الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، اعتبروا بهذه الأعوام كيف تمر بكم وتنقضي، فإنها من أعماركم. عباد الله، اعتبروا بهذه الأعوام كيف تمر بكم وتنقضي، فإنها من أعماركم. ومهما عاش ابن آدم فإن مصيره إلى الموت. عباد الله، مهما عاش ابن آدم فإن مصيره إلى الموت. أمة الإسلام، تيقظوا وانتبهوا من هذه الغفلة، فإن كل يوم يمر بكم يبعدكم من الدنيا ويقربكم من الآخرة. فالكيس من اغتنمها بالأعمال الصالحة، الكيس من اغتنم هذه الحياة الدنيا بالأعمال الصالحة التي تقربه من الله زلفى وينجو بها من عذاب جهنم. أيها المسلمون، إنكم في هذه الجمعة التي هي آخر جمعة من عامكم الذي ستودعونه والذي سيطوي سجله على ما أودعتموه وخزنتموه فيه من الأعمال، فهنيئا ثم هنيئا لمن أحسن فيه واستقام، وويل ثم ويل لمن أساء وارتكب المعاصي والمحرمات ولقي الله غدا وهو مصر على تلك الإجرام. نعم يا عباد الله، هنيئا غدا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنيئا لمن يعطى كتابه باليمين ويرفعه مسرورا بما فيه. هاء مقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا، يقال لهم في تلك الجنة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا هو المؤمن الذي عمل بالصالحات وقدم الأعمال الصالحة أمامه عند الله. عباد الله، أما الذي قضى حياته وضيع أوقاته في غير طاعة الله، فاسمعوا ما يقول إذا أخذ كتابه بالشمال، يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فيقال للزبانية: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. نعم يا عباد الله، هذه النهاية، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أجل يا عباد الله، إذا عرفنا ذلك أن النهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار، ليقف كل منا مع نفسه محاسبا ماذا أسلف في هذا العام الذي هو على وشك الانتقال، فإن كان قد عمل خيرا فيحمد الله ويزداد، وإن كان غير ذلك فليتب إلى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، ويقلع وينيب ويكثر من عمل الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. أجل أيها العاصي، بادر ما دمت في وقت الإمكان قبل أن يهجم عليك هادم اللذات. تب إلى الله قبل إغلاق الباب وإسبال الحجاب وطي الكتاب على ما فيه. عباد الله، يروى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال: أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. إن المؤمن بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الهرم، ومن الحياة قبل الموت. عباد الله، تذكروا بانقضاء هذا العام، انقضاء العمر وسرعة زوال الدنيا، وسرعة زوال السرور في الدنيا، وسرعة قرب الموت، وبتقصير الأحوال، وبزوال الدنيا وما فيها. فكم ولد في هذا العام من مولود، وكم مات فيه من حي. فاغتنموا فرصة العمر يا عباد الله. هذا رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم يرشد ويقول: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هكذا يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم باغتنام هذه الخمس قبل حلول أضدادها. ففي الشباب قوة وعزيمة، فإذا هرم الإنسان وشاب ضعفت قوته وفترت عزيمته، وفي الصحة نشاط وانبساط، فإذا مرض الإنسان انحط نشاطه وضاقت نفسه وثقلت عليه الأعمال، وفي الغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان اشتغل بطلب العيش لنفسه وعياله. أمة الإسلام في الحياة الدنيا ميدان فسيح لصالح الأعمال، فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة: يرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى عمله ويرجع أهله وماله. فاتقوا الله عباد الله، واستدركوا ما فات بالتوبة النصوح، واستقبلوا عامكم الجديد بالعمل الصالح، فإن إقامتكم في هذه الدنيا محدودة، وأيامكم معدودة، وأعمالكم مشهودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم بارك لنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما صرفت فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله منشئ الأيام والشهور ومثني الأعوام والدهور ومضاعف الثواب لمن أطاعه والأجور وغافر الذنوب لمن تاب إليه من المعاصي والفجور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويسمع دبيب النمل في دياج الظلم على الصخور فسبحانه من إله تسبحه جميع الكائنات وتقدس من ولي كريم محسن شكور. أحمده سبحانه على نعم تتجدد بالرواح والبكور وأشكره على سابغ فضله المنشور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنف كل مشرك كفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المنزلة العليا والشفاعة العظمى في يوم النشور. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى. عباد الله كيف لا يتفكر الإنسان في هذا العمر الذي يتصرم سنة بعد سنة. عباد الله إنه قد تصرم مدة الحياة. عباد الله إنه قد تصرم من مدة الحياة عام قد ودعتموه شاهدا عليكم بما أودعتموه فمن أودعه صالح العمل فليثق بالبشرى من الله بالرضا والكرامة ومن فرط أو عمل غير صالح فأحسن الله عزاه. فيا ليت شعري على أي شيء تطوى صحائف هذا العام ويا غفلة من لعله لم يبقى من عمره إلا ساعات أو أيام ويا أسفا على من انقضى عمره وهو على تماديه وغفلاته مقيم ويا خجلة من دنا أجله وهو مكب على المعاصي والآثام. عباد الله اعتبروا بهذه الشمس كل يوم تطلع من مشرقها وتغرب في مغربها فإن في طلوعها ثم غيوبها إيذانا بأن هذه الدنيا ليست دار قرار وإنما هي طلوع ثم غيوب وزوال. واعتبروا بهذه الشهور تهل فيها الأهلة الصغيرة كما يولد الأطفال ثم تنمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام حتى إذا تكامل نموها أخذت بالنقص والاضمحلال. وهكذا عمر الإنسان طفولة ثم شباب ثم كهولة ثم هرم وما بعد ذلك إلا الممات. ومنكم من يتوفى قبل أن يصل إلى ذلك. وأيضا اعتبروا بهذه الأعوام تتجدد عاما بعد عام فإذا دخل العام الجديد نظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد ثم تمر به الأيام سراعا فينصرم العام كلمح البصر فإذا هو في آخر العام. كل هذا عبرة ودلالة على زوال الدنيا وفنائها. وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى آخره تطلع البعيد فإذا به قد هجم عليه ملك الموت بغرة وبدون إنذار وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. عباد الله، أطيلوا الفكر في الموت، وأكثروا من ذكر هادم اللذات وأهواله وشدائده وسكراته، وتفكروا يا عباد الله في شدة النزع والألم الذي يعانيه المحتضر عند خروج الروح من البدن، حتى قيل إنه أشد من الضرب بالسيوف ونشر المناشير وقرض المقاريض، لأن الموت يهجم على الإنسان ويستغرق جميع أجزائه من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب ومفصل من المفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من مفرق رأسه إلى القدمين. فإذا كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فعند ذلك لا تسأل عن حالة المحتضر وقد نزلت به الكروب والآلام، فعند ذلك لا تسأل عن حالة المحتضر وقد نزلت به الكروب والآلام، ومع ذلك فهو لا يقدر على الصياح والبكاء مع شدة الألم وزيادة الكرب، حيث قهر الموت منه كل قوة وأضعف كل جارحة، فلم يبق له قوة الاستغاثة. أما العقل فقد غشيه وشوشه، وأما اللسان فقد حجزه وأبكمه، وأما الأطراف فقد أضعفها وأوهنها وخدرها. فإن بقيت فيه قوة سمعت له عند نزع الروح وجذبها خوار وغرغرة من حلقه وصدره، وقد تغير لونه واربد وجهه وشخص بصره وحشرج صدره واقتعر جلده وتشنجت أصابعه حتى كأنه ظهر من التراب الذي هو أصله، فالألم منتشر في داخله وخارجه. فلا تسأل عن جسم يجذب كل عرق على حدثه ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجيا، فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه ثم يبلغ حتى يبلغ بها إلى الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها وينسى ما كان قد حافظ عليه في الحياة، وعند ذلك تعظم حسرة المفرط ويندم حين لا ينفعه الندم. أخي المسلم، أوصيك إذا حضرت محتضرا فلا تستعجل عليه في تلقين الشهادة، لعل الله يخرج روحه على كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن خرجت روحه على لا إله إلا الله محمد رسول الله فهنيئا له حسن الخاتمة. فقد ورد في الأثر من كان كلاما كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أما من هرى وجعل يقذف بالكلمات التي تبشعر منها الجلود ويندى لها الجبين فإنها والله حالة يرتى لها، كم قيل المحتضر قل لا إله إلا الله قال هو كافر بلا إله إلا الله. فيا عبد الله احذر ان تخرج روحك على سوء الخاتمة، فانت في مسيح في الحياة الدنيا في ميدان فسيح لمزرعة الاعمال الصالحة، فمن عاش على خير فهنيئا له ان يحسن الله له الخاتمة. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يا عبد الله، على اي شيء استقاموا؟ على السهر مع الافلام والتمثيليات، او مع البلاط والكنكان، او مع اكل الربا وغش المسلمين والخداع، او اكل الرشوة، او التبرج والسفور؟ مسكين من ادخل الى بيته تلك الملاهي فعند الممات يتمنى ان يقول اخرج هذه الملاهي، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. انما يقال لمن استقام على طاعة الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. يا عبد الله ارحم نفسك، يا عبد الله قبل أن ينزل بك هادم اللذات، وقد حلقت لحيتك وملأت بيتك بالمنكرات والملاهي. يا عبد الله اتق الله ولا تغفل في هذه الحياة عن الأعمال الصالحة خشية أن ينزل بك هادم اللذات وأنت على معاصي الله. عباد الله تيقظوا من هذه الغفلات. يا للأسف الشديد على مجالس تقتل في غير ذكر الله، يا للأسف الشديد على عمر فرط فيه صاحبه لم يعرف فيه بيوت الله إلا يوم الجمعة أو في رمضان. يا ويله إذا نزل به هادم اللذات وقيل له قل لا إله إلا الله، فمن أين أن يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف بيوت الله؟ من أين له أن يقول لا إله إلا الله وهو يسهر طول الليالي مع الأفلام والتمثيليات والأغاني السخيفة وكتب الحداثة السخيفة، يقضي وقته تلك الوقت الذي هو مسؤول عنه في بين يدي الله بين يدي جبار الأرض والسماوات؟ فأين الاستعداد يا عبد الله؟ أين الاستعداد لهادم اللذات؟ أين الاستعداد لمفرق الجماعات؟ وقد أتوا بالطبيب والطبيب لا ينفع إذا نزل بك هادم اللذات. عبد الله إذا زرت المريض فذكره بهادم اللذات وقل له تب يا أخي مما جنيت واستعد. مع الأسف الشديد كم نزور من المرضى وما منا من يقول اتق الله واذكر الله، انما نقول له اذا مرضت ولم تشفى اذهب الى امريكا او الى بريطانيا حتى تموت في بلاد الكفار. نعم يا عبد الله السبب مطلوب، ولكن اذا نزل الموت اذا جاءت سكرة الموت فلا ينفع حينئذ الطبيب. فعليك يا عبد الله ان تذكر اخيك المسلم وتعينه على ذكر الله وتذكره ان الحياة لها نهاية وان الحياة الباقية في جنة عرضها السماوات والارض او في جهنم وبئس المصير. عباد الله ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله صلوا على رسول الله امتثالا لامر الله، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي قال زوروا القبور فانها تذكركم بالاخره. زوروا القبور يا عباد الله، تذكروا اذا وضعتم اخيكم في قبره وهو جثة هامدة لا ينازعكم من الامر شيء، والله لو كان حيا ما ادخلتموه مع باب المقبرة، تنظر إليه وهو جثة هامدة تضعونه في هذا الصدع من الأرض وتصفون عليه اللبنات وتحكون عليه التراب وترجعون كأن لم تفعلوا شيء. والله إنها قفت القلوب بل ماتت القلوب. كيف ندفن الموتى ولا نعتبر يا عباد الله؟ كيف لا نعتبر ولا نتذكر أنا لهم لاحقون أنا بهم لاحقون؟ قريب الأمد أو بعد سوف ندفن كما دفنوا. سوف تصف علينا اللبنات ونترك في صدع من الأرض لا أنيس ولا جليس إلا الأعمال يا عباد الله. اللهم أنس غربتنا في القبور اللهم ارحم ذلنا عليك يوم العرض والنشور يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ملأت الله بقلب سليم. اللهم رحمتك نرجو يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. عباد الله صلوا على خاتم المرسلين صلوا على الناصح الأمين الذي ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعطى كتابه باليمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.